محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس عليكم السلام ورحمة الله بأن الإخباري استدل بوجهين عقليين على الاحتياط. الوجه الأول الثاني اللي بقريناه تذكروه حتى اليوم نريد نجاوب عليه. قال عندنا علم إجمالي بوجود محرمات. فإذا كل شيء الذي نحسب الحرم سيكون نتركه. إما هو نفسه قال إذا قلت لي أن هذا العلم الإجمالي شافك موجود استفسر مراجع حتى العديد تعرفوه. إذا واحد قال لي هذا العلم الإجمالي شافك موجود قبل مراجعة الأدلة والروايات، أما بعد مراجعتها والحال إذا اعترنا على 100 رواية دلنا على 100 حرام بعد راح يصير عندنا ماذا علم تفصيلي دال 100 حرام وتفقد 100 الزائر. إيش أجاب إذا تتذكرون أجاب؟ هذا هو المهم حتى نربط الموضوع. قال على أنه هاي الإماء هذه الأخبار فمو حتما مصيبة إلما إلى الواقع حتى نقول هذا المسمع أصبح هذا المسمع محرم الذي اعترت عليه عند واسطة الروايات. أتمنى أن المحرمات واقعية اللي بيصيرت أنا عالم بها بالإجماع. لا هذا بعد ما أقدر أقول عليكم السلام ورحمة الله لعله هذه الأخبار كلها أو بعضها بخير العلم الإجمالي يبقى على حاله. نعم هاي إضافة تفلنا مهمة الريح هسه. هاي نعم لو قلنا بعد قيام الأخبار نصير مثلثين دولا بما تؤدي إليه الأخبار لا بالواقع على واقعه بمضمون الأخبار فقط. بناء على هذا صحيح ينحل العلم الإجمالي لأن بعد قيام 100 خبر على 100 حرمة راح أعلم بأني مثلث دولا بهذا 100 حرام اللي أدت لها الأخبار والزائد عليه بعد ما مثلث به لأنه لم تؤديه الأخبار. لا تنقل هذا الرأي باطل. ليش باطل؟ هذا يعني عم نقول بأنه احنا مثلثين بما بمعدل أخبار باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم منه التصوير. انت شوف جواب الشيخ الأنصاري يقول أولا معلق على سلامة الأخير. انت قلت في سلامة الأخير أنه بعد قيام الأخبار ما نقدر نقول إحنا مثلثين دينا بمعدل أخبار وإلا يلزم التصويب يعني الواقع على واقع ما مثلثين دين يلزم التصويب. بوتي شيخ الأنصار يقول تقول أنا لا يقول أنا أختار هذا يقول بني أختار هذا لا تقول حديث أختار على أنه قبل ما تقوم الإمارة شوف رأي الشيخ مو عبرة بالعجل لا رأي الشيخ تفصيل أقول قبل ما تقوم الإمارة أنا مكلف بالواقع حكمي هو الواقع على واقع قبل ما تقوم الإمارة لكن بعد ما جعل الشارع الإمارة حجة وحصلت عند الإمارة أصير مثلث دينا أصير مثلث بالواقع بشرط أداء الإمارة إليه بالواقع بشرط أداء الإمارة إليه يعني تثبيتي لا هو الواقع على ما هو عليه. ليش لا هذا؟ لأنه لو كنت مكلف بالواقع على ما هو عليه تجعل الإمارة حجة وتلغي فشنو فائدة من جعله ما راح يصير؟ إذا فرض عن المكلف بالواقع على ما هو عليه، شنو معنى الشارع جعل الإمارة حجة؟ ماذا راح يصير؟ فإذا لا أنا مكلف بالواقع على ما هو عليه، وإلا يلزم جعل الإمارة حجة له، ولا أنا مكلف بمن؟ بمعدل الإمارة، وإن لم يكن هو واقع. هذا تلزم من حجة. إذا أنا مكلف بمعدل إمارة وإن لم يكن هو الواقع، هذا ما نقدر نقول ليه؟ يعني تسويب بعد تسويب، يعني هذا راح يصير، يعني معناه أنت الواقع ما مكلف به أبدا، وما في واقع فقط معدل إمارة، فهذا واضح بعد على أنه تسويب. لو واقع عاشو ولكنه شنو لما نصوم الإمارة اللي هي مخالفة للواقع، معدل إمارة هو يصير اسم يكلف به. هذا تقريبا يسميه تصريف لفظ ذات، لكن هذا بحجام التصريف، ما يشفع التصريف هذا، يا تصريف يا ما يشفع التصريف. فالخلاصة الشيخ الأنصاري يقول أنا لا بأس أقول، لا هذا أقول، لا أقول أن تكليفك هو الواقع على ما هو عليه أدت إليه الإمارة أو لم تؤدي إليه الإمارة، لأنه يجب أن يجعل الإمارة، ولا أنه تكليفك معدى الإمارة وإن لم يكن هو الواقع، هذا يدل على تصريف. إذا أنت مكلف بمعدى الإمارة لا الواقع، قد مرة نقول واقع عصم ماكو، هذا هو واضح أنه تصريف. قد مرة نقول آكو لكن ينقلب التصريف مكلفين من بهذا بمعدى الإمارة، هذا ما يشبه التصريف بعد. فيقول لا شنقول، لا شنقول، بل شنقول مكلفين بالواقع لكن بشرط أداء الإمارة إليه. وفي تعبيراتنا المتداولة شنقول؟ في تعبيراتنا المتداولة نفس الذي يقول الشيخ الأنصاري احنا ما تنقوله أنا وإنت، نقول حكم واقع أكو علينا لكن يتنجز بمن؟ وش احنا نعبر يولا ويتنجز ايش وقت؟ بقيام الدليل عليه. هو هذا اللي احنا نقوله بتداول المرتكب في اذان، نفسه الشيخ الانصاري الرجال قاعد يقوله، مو مرة شيء جديد قاعد يقوله، واقعاكم مكلفين بالواقع لا ايش وقت يتنجز يستحق العقاب عليه، يستحق العقاب عليه لو تغفل. لو ادت الامارة اليه، هذا هو رأي المعقول الوسط، هو هذا الوسط لا إفراط لا تفريط. فإذا بنينا على هالرأي يعني قلنا مكلفين بالواقع بشرط أداء الإمارة إليه، لا بالواقع على ما هو عليه وإن لم تؤدي إليه الإمارة لأنه يلزم له يجعل الإمارة، ولا بمعدى الإمارة وإن لم يكن هو الواقع يلزم التصوير، لا وسط نختاره وهو أنه مكلفين بالواقع بشرط أداء الإمارة. إذا تقلنا فالعلم الإجمالي الذي ذكر الإخبار بعد راح ينحل، ليش؟ لأن لما الميت خبر يجيني وش يقول هذا الميت خبر؟ على أنه حرام عليك فلان شيء، العرنب، التوتون، كذا، العذاب ميت محرم. فعين إذن أقولك غير ظن المية، غير أمر التحريم أكو واقعة غير ظن المية، لكن بما أن الإمارة لن تؤدي إليه فلست بمكلف به، لست بمكلف. إذا لم تؤدي إليه إمارة أمره موجود، أمره واقعا موجود على أنه ماذا؟ لحم البط حرام، مفروض لكن الخبر ما أدى إلى ذلك، ما دام الخبر لم يؤدي إليه أدى إلى ذم المية، والبط مو واحد من ذم المية. فإذا أنا بعد ما أكون مكلف بالاجتناب عن لحم البار وإن كان واقع الإعراب، لكن بما أن الخبر لم يؤدي له فما مكلف أنا بتركه. يقول لن تتنجم علي حرمته، نفس الشيء تعبير الأصح، إنهم لم تتنجز علي حرمته. إذن على هذا الأساس الزائد على ذن المية ما عندي علم بوجوب الاجتناب عنه، حتى لو كان أنه واقعا أكو حرام، لكن تكليف ماذا؟ ما أكو إذ لم تؤدي، يعني تنجز ما أكو إذ لم تؤدي الإمارة إليه. فإذا على هذا الأساس نحن نلتزم بهذا الرأي أنه الواقع يتنجز بشرط أداء الإمارة إليه، فإذا لم تؤدي إليه الإمارة لا يكون منجز عليه. لو التزمنا بهذا يكفينا هذا المقدار لرفع العلم الإجمالي بعد قيام 100 رواية على 100 حرام. أقول غير ذن المية، ذن المية قامت عليها الإمارة، غير فمكلف بالاجتناب عنها، غير ذن المية أضرب أكو حرام لكن لم تقم عليه الإمارة فلست بمكلف بالاجتناب حينئذ ماذا عنه؟ ينحل العلم الإجمالي نطبق العبارة. يقول قدس سره، والجواب أولا احنا نمنع منعه، احنا نمنع، شوف العبارة رجاء، نمنع تعلق، هو منعه موجود، انا عد التوضيح اقول نمنع، نحن نمنع تعلق التكليف غير القادر على تحصيل العلم، لانه المفروض ما اقدر احصل العلم بغير ذن المية، بغير ذن المية اللي بيقام عليها الاخبار اقدر احصل العلم بحرمته؟ ما اقدر، علم تفصيل ما اقدر. فاحنا نمنع من تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم الا بمن مكلف، هو الا بمن مكلف، نمنع من تكليف الا بمن مكلف، الا بما تؤدى اليه الطرق غير العلميه وهي الخبر، مثل طريق غير علمي هي العلم المنصوبه له، هاي الطرق غير علميه منصوبه اليه. اذا احنا نمنع، هاي عبارة انت فتلها ابو خفترة بعدين تشوفها مشوشة، نمنع من تكليف غير القادر على بعض العلم الا بما نقول مكلف، التفت بعدين نقول مشوشة العبارة، نمنع من تكليفه الا بما، الا بما، بما ادى اليه الطريق. لكن انت سيجي يوضح لك الفكرة شو احسن، فهو مكلف قاعد يوضح لك اياها بالواقعي بقيت ان يؤدي الى الطريق بحسب تأدية هذه الطرق، لا بالواقعي من حيث هو، من حيث هو يعني وإن لم يكن مؤدى الطريق، ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو يعني وإن لم يكن هو الواقع. التفت لحل العبارة مولانا، ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو يعني وإن لم يكن هو الواقع، يقول هو مؤدى الطريق هو يصير واقع حتى يلزم التصويت. إذا أردنا نقول مؤدى الطريق هو الواقع هو المكلف به الصيغ، ينظر يا تصويب إيش وقت إذا قلنا أصل واقع ماكو غير مؤدى الطريق أو ما يشبهه، قصد من ما يشبهه يعني شنو؟ أكو واقع لكن يختلف، أكو واقع قبل قيام الطريق لكن بقيام الطريق يصير الواقع ياهو مؤدى الطريق. على أي حال لا هذا نقول لا ذاك نقول به، لا هذا لا ذاك يعني شنو؟ يعني لا نقول مكلفين على بمعدة الطريق وإن لم يكن واقع، ولا نقول مكلفين بمن بالواقع وإن لم يؤدها الطريق، لا احنا شو نقول؟ مكلفين بمن بالواقع بشرط أداء الطريق. هذا الرأي احنا منين حصلنا؟ يقول لأن ما ذكرناه، ما ذكرناه شنو هو اللي اخترناه؟ شنو هو اللي اخترناه؟ شنو اللي بيختار ذا؟ أنه مكلفين بالواقع بشرط أداء الطريق، هو المتحصل يعني محصل الجمع بين أمرين، بين أمرين يعني شنو؟ بين ثبوت الأحكام الواقعية وبين وبين جعل خبر حجة مثلا جمعا بينه ما يكون شو نقول المكلف بالواقع عالم إذا أتى عليه الطريق هو المتحصل من ثبوت الأحكام الواقع من العالم وغير العالم من العالم بذات الحكم وغير العالم به وبين ثبوت التكليف بالعمل بالطرق بالخبر مثلا خبر الثقة جامعا بين ثبوت الأحكام الواقعية وبين ما دل على أن خبر الثقة جعله شارع حجة لابد أنا لا مكلف بالواقع على ما هو عليه وإن لم يؤدي إليه طريق ليش لابد وإلا يلزم لغوية جعل الطرق حجة ولا بمؤدى الطرق وإن لم يكن هو الواقع يلزم التصل جمعا شو نقول بين ثبوت الأحكام أو بين جعل الطرق حجة جمعا نقول مكلف بالواقع إذا أدى عليه الطريق وتوضيحه في محله وحينئذ شنو حينئذ؟ يعني إذا عرفنا على أنه مكلف بالواقع إذا أدى عليه الطريق يحل الإشكال ليش؟ فإذا أدى أكون مكلف بالواقع إذا ما أدى ما أكون مكلف بالواقع بالواقع ظاهرة وحينئذ فلا يكون ما يعني هذا الذي يكون مؤدى الإمارة مكلف ظاهر مو مكلف ماذا واقعي وحينئذ يكون ما شك فيه يقول يندفع الإشكال شلون يندفع الإشكال لأن الذي ما قامت الإمارة عليه غير ذم المية شيء شك فيه تحريمه ولم يكن عليه دليل فأنا مو مكلف فيه وحينئذ فلا يكون ما شك فيه تحريمه ما راح يكون إمنيا ما راح يكون إمنيا مما هو مكلف فيه فعلا مما هو مكلف به فعله هذا خبر إعرابه يصير خبر بخبر إلا فلا يكون فلكم ما شك لا يكون مما هو مكلف به فعله قد واحد يقرأ العبارة بشكل بناء على أنه هاي شنو مما هو تفسير إلا إلى ما شك فيه تحرير لا مولانا مو تفسير إلى ما شك لا هذا خبر قاعد أقول التبت اسحب زين فلا يكون ما شك في تحريمه لا يكون شنو مما هو مكلف به فعله على تفسير حرمته واقعا انا ما مكلف به بالفعل فنجز يعني ما اكون وثانيا سلمنا يقول الشيخ السعلان لو سلمنا ان التكليف يتعلق بمن بالواقع على ما هو عليه حتى بعد قيام الطرق لو سلمنا حكاية الاخباري يعني انا مكلف بالواقع على ما هو عليه والله التفت لطيف جدا لطيف لم تستفيد من عدل يقول لو سلمنا مع ذلك ينحل العلم الاجمالي مع ذلك ينحل العلم الاجمالي كيف ينحل العلم الاجمالي لانه يجينا إن شاء الله في مباحث العلم الإجمالي مباحث العلم الإجمالي يعني هي مباحث الاشتغال مباحث الشك في المكلف به وإحنا كلامنا في الشك في التكليف يجينا إن شاء الله أنه لو فرض أنا أدري عد قلاصين قاطرة الدم وقعت يابا النقلاص إذا فرض الطير شان قاعد يطير وتتقاطر من رجلاه الدم انا ادري قاطر الدم لا بها الانا صارت لو ذاك الانا لا ادري لا تقول لي خشيخ خاين عدة عيون شوف على انه بالي ايه تربى على انه كان ماي رمان من اول هو هذا ما كان ماي ايه هذا ماي رمان تربى هيك فانا ادري على قدر دم واحد في ذنبي واحد فإذا أجل واحد سألني قال لي تسوي شو تجاوبه شو تجاوب حين عنه تقول له يكون تجتنب عنهن اثنينات وإذا سألك سؤال من أول هل تسألك سؤال ثاني قال لك قبل ما قطر الدم توقع في واحد من عديد ذاك الإقلاص الذي على اليمنى تام الذي على اليمنى كيف أتمن هو مخصوص مغصوب كان مات الغير والغير ما يرضى عشرنا يو مو مخطوب لا من اول بتنجس من جهة اخرى الطفل كان حاط ايده دي مثلا يعني من جهة اخرى يجب الاجتناب عنه مع قطع النظر عن قطرة الدم اللي فيه يحتمل وقعة بيه هو من الاول ماذا كان ماذا يجب الاجتناب عنه فواحد مغصوب يوم مثل نجس من جهة اخرى هذا اللي دي على اليمن واللي دي على اليسرى شنو لا ما يرمون انا عاصرة بيدي واريد ان اشربه بعدين شفت الطير قاطرة الدم وقعت بالرجل يا ذاك القلاص يا بهالقلاص سيسألك سؤال اهنا ليه اقدر اشرب هذا القلاص الاخر الذي انا عاصرة بيدي عاصرة بيدي اقدر يا لا شو جابه بالله اهنا ليه الرسالة العملية بعد موجود بالرسائل العملية مولانا في بدايات الرسائل العملية هذا موجود من هالقديم في اناء الوضوء من هالقديم شنو موجود اقدر اتوضح اين اذا كان من هالقديم ما كان ما يرمان ما عن مطلقة واعلم اين على انه ماذا واحد من عدل وقع في قطرة دان لكن مفروض واحد ذاك اللي على اليمين هو مخصوب او متنجس من جهة اخرى فاين اذن بالاناء الاخر بعد حدوث العلم الاجمالي اقدر اتوضح وفي مثال اقدر اشرب يا لا يلا شنو رايك والله رايك والله شنو جاوب شو يقولوا يقولون لا انت قد تقول اي قد تقول اي لانه انا اعلم اي يعني يجب ذاك خوف ما اشربه هو واضح الثاني هم ما اشربه يكون اللي انا عافر بدي هم ما اشربه ليش لان اعلم اجمالا كثرة الدم وقعت اما في ذاك واما في هذا وانتو احنا اول ما قرينا اصول تقولون العلم الاجمالي شنو منجس هذا واحد اللي بيسوى قاري درس يجب ذهن ماذا هذا الشيء فيقول يجب الاجتناب عن اثنيناته لكن بعدين شوي لما نتقدم لا الصحيح انه هذا العلم الاجمالي فهذا العلم الاجمالي اعلم بانه عاد من له قطره له وقعه لكن هذا غير منجز يسمونه ليش غير منجز لان انا اذا اقعد واحس باحسادي ايش اقوله اقوله اعشر ذاك القلاص الذي شنو هو قلنا يوم مخطوب يوم نقص من جهه اخرى اعشر له اقول ذاك القلاص حتما يقينا 100% يجب تركه والاجتناب عنه هاي حتميه من جهه هاي الحتمية من الجلسة لو لأجل أنه قدرة دم وقعت به إذا مو قدرة دم وقعت به حتما هو ماذا مفروض هو مخصوب ما أدري سلامة الطفل خلى إيده به ما أدري نجاته أغرى أسوبي فحتما يجب هذا بلا إشكال بلا كلام فأعلم يقينا بي بالمية أنه هو يجب الاجتناب عنه يبقى حينئذ ماذا الآخر الطرف الثاني شك بدوي في نجاسته وعدم في وجوب الاجتناب عنه عدم وجوب الاجتناب عنه في نجاسة عدم نجاسة يقول او بالتالي يقول في وجوب الاجتناب عنه ولا اقول كل شيء رفع عن امتي ما لا يعلمون كل شيء لك حلال يلا شيله اشربه ما خالص ما بيش مو بس ما اريد ان اشربه تقول يا واش شيخ انت شقلت شقلت يتلك قلت كل شيء لك حلال اشوف في ان هذا حرام بعد اشربه تقولي اصبر اصبر هو كل شيء لك حلال هتطبق هناك طبق وين ذاك الاقلاص ايش اجاوبك اقول لك ما يمكن خطا تطبيق الان اعلم انه يجب اشرب عنه ما احكي لانه مو حرام يقينا حرام فما اقدر كل شيء لك حلال هناك اطبقه فقط كل شيء لك حلال يجري في هذا الطرف الثاني بلا معارضين بلا معارضين يجري حينئذ ماذا يجري حينئذ أصل الحلية بلا معارض فالعلم الإجمالي ما يكون منجز لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إيش وقت هاي الفائدة أخذها بعد هاي الفائدة اللي نريد نقولها إذا تعارضت الأصول في الأطراف شو وقت تتعارض الأصول في الأطراف شو وقت تتعارض الأصول في الأطراف إذا ما كان سابقا هذا الشيء قد تنجز تركه بمنجس سابق، وإلا إذا قد تنجز بمنجز سابق حينئذ أصل الحنفي لا يدري في ذاك الطرف إذا تنجز، يدري فقط في هذا الطرف بلا معارضة، معارضة ما. أما إذا لم يتنجز بمنجز سابق خلاصا قدامي استجبة من لولة اثنينات ماذا انضاف المفروض وجائز شرده قطرة دم وقعت اما هنا اما هنا، ففي مثل هذه الحالة تتعارض الاصول في الافراد. اذا ذاك يقول حلال خليش ما اقول هذا اهنا كل شيء لك حلال، اذا اهنا يقول خليش ما اقول هناك، فاثنينات ما يمكن يجربي كل شيء لك حلال، فيصير العلم الإجمالي منجز. أما إذا فرض أنه يجري في طرف دون طرف الإجمالي لا يكون منجز. فالقاعدة هاي مولانا أحفظها بعد، أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا متى؟ إذا تعارضت الأصول في أطراف منجزية العلم الإجمالي، فرع المعارضة، فرع معارضة الأصول في أطرافه. إذا لم تتعارض بل جرى في واحد دون الآخر لا يكون منجزا. أقول السفر السائدة أجنبية ما مربوطة بحث أجنبية، بس أريدك تستفيد. هي هاي نقطة خلافية بين العلماء، أن العلم الإجمالي بنفسه منجز لو بسبب تعارض الأصول منجز يصير، لما تتعارض الأصول وتتساقط يصير منجز، ولا مع قطع النظر عن هالفكرة هو في ذاته يصير منجز. أغضياء العراقي رحمة الله عليه رأيه أنه بذاته منجز لا بسبب تعارض الأصول. وهناك رأي في المقابل لا، مثل المرزا النعيمي سيد الخوئي دام ظله يذهب علما إلى أن منجزية العلم الإجمالي بسبب تعارض الأصول. أقول الشيخ الأنصاري ايش يظهر لنا؟ أغضياء العراق ايش قال؟ قال الشيخ الأنصاري يقول مثل ما أنا أقولك، واستشهد ببعض عبارات الرسائل. المرزا النعيمي قال لهم مثل ما انا اقوله، واستشهد ببعض عبارات الرسائل. هالعبارة اللي هسه اليوم قاعد نقراها شنو ايش تأدي شنو؟ انه لا، انه علم الاجمال منجزيته بسبب تعارض الاصول، يعني توافق تقريبا مبدا، وان كان اكو عبارات اخرى لا بالعكس، بس هذا ما عندنا شيء. هذا في الفائدة الاجنبية اللي اسمها ذات الخمس، خلاص لا اطيق. الجواب الثاني راح انا خفت المطلب حتى ليس التشويش. الخلاصة النظام الجواب الثاني أن نقول لو سلمنا أن التكليف متعلق بالواقع، لكن نقول علم الإجمالي متى يكون منجز؟ لو فرض أنه لم يكن هناك منجز في أحد الأطراف غير العلم الإجمالي، منجز مع قطع النظر عن العلم الإجمالي ما يكون أكو. لو منجز سابق فما هذا مثل؟ لو منجز لاحق، لاحق احنا اللي بيفيدنا هذا اللاحق، لاحق شلون؟ مثل قضية الشياع، اعلم بانه في هاي الشياع المئة اكو محرر، بعدين تقوم البينة على انه هذا الشاة وتلك الشاة وتلك الشاة حرام حرام. ففي مثل هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي، ينحل العلم الإجمالي. لا لأنها هي حرام واقعة ولا أقل، البينة دلت على أنه يجب الإجتناب عنها، وما دلت الاجتناب عنه انا يجب علي بمقتضى حديث الإمارة انا يجب علي بمقتضى دليل حجية البينة أن يجب علي الإسلام عن هذا الذي قامت البينة عليه، فهذا يجب الإسلام جزما. فتقول شيء لك حلال ما يثبت الزائد عليه غيره، الزائد عليه غيره يعني غير ذا الثلاثة اللي قامت البينة عليه، أقدر أجري بعد كل شيء لك حلال بلا معارضة، لأن كل شيء حلال إهنا لو جرى ما يعارض ذاك، لأن ذا قامت عليه البينة. إحنا موردنا من يا قدير، موردنا من يا قدير، موردنا من القبيل الثاني يعني ما قامت عليه البينة. شلون موردنا من القبيل الثاني؟ يعني نقول له شنو الأخبار؟ صحيح هذه المراجعة الأخبار، أنا أعلم إجمالا بوجود محرمات بعدد 100، لكن بعد ما راجعت الأخبار والأخبار دلتني علينا على 100 محرم، أقول بن 100 الذي دلتني عليها بالأخبار حسب من يجب تركها يا ولا فليخب، لأنه الخبر حجة حسب من يجب تركها. فكل شيء حلال يجب بها يا ولا لا ما يجب، لأنه متيقن بحرمته ولو ظاهرا يكفيني، متيقن ماذا بحرمته. الزائد عليه يعني غير ذنب 100 أشك حرام يمو حرام، الزائد عليه أشك الحرام يمو حرام، الزائد عليه لا أتحلم بأنه حتماً بي حرام، حتماً حتماً الزائد على بي حرام، لا حتماً أخو ما أكو حلم إجمالي ما أتعد أشك بأنه حرام يمو حرام، لعل الحرام إلا بني شميل حتماً أخو ما أتعد. فالمقصود إذن على هذا الأساس هذا غير 100 أشك ذنو حرام يمو حرام، أجري فيها البراءة بلا معارضة حينئذ. خلاص الجواب الثاني ماذا؟ خلاص الخلاصة قاعد هم دروح أكبر كيا، الخلاصة منجزية العلم الإجمالي متوقف عليها من فرعه أن لا يجب ترك بعض الأطراف، أن لا تتنجز بعض الأطراف بمنجز غير العلم الإجمالي، إذا هذا المنجز هو سابق على العلم الإجمالي ما لاحق يحصل بعد العلم الإجمالي، سابق على العلم الإجمالي مثل ما مثلت له أنه سابقا هذا الإناء هو نجس أو مغسول، ثم علمت بأن النجاسة وقعت إما فيه وإما في غيره الطاهر الحلال، فهنا بعد العلم الإجمالي لا يكون منجز، لأن هناك لا يدري الأصل فقط هنا يجب لا معارض، أو بمنجز غير علم الإجمال لكن لاحق كما في مثال الشيعة. وفيما دا موردنا في موردنا قبل أن أراجع الأخبار حتى علم الإجمال، لكن هذا العلم الإجمال معقد عن جرب عن الأخبار، لما أراجع الأخبار أخبار السبت 100 محرم، فأنا أشير إلى هذا 100 محرم وأقول هذه 100 جزما يجب الاجتناب عنها، فما يجري فيها أصل الإباحة الحلية غير ذني المية أشك في أصل حرامته، أنا ما أتعدي بأنه حرام أنا مخماكو، لعل المية حرام كلها هي موجودة هناك إذا ليش اللي قامت عليها الرواية، فعلم ما عدي شكبت وأتعدي أجب حين أذن البراءة بلا معارضين، هاي فائدة كبيرة استفدتها. لا يكون يسوي ترى طريقة أخرى، هو يكون يفكر ماذا ليش ويحاول هذا البيان، يعني اشترف هيتش هذا البيان ما يجي ثانيا، سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية، يعني سلمنا المحرمات الواقعية في التكليف الفعلي، وإن لم تقم عليها الإمارة ها يعني مو التكليف الفعلي بالواقع مقيد بقيام الإمارة، لكن إلا أن من المقرر في الشبهة المحصورة كما سيجي إن شاء الله تعالى يجينا إذا بعد الاستغاثة، أنه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها يعني من الأطراف لدليل آخر، دليل آخر يعني شنو؟ يعني غير علم الإجمالي من جاء أخرى من غير العلم الإجمالي يتم الاجتناب، كان دليل آخر هو قاعد يقول آخر يعني آخر يعني شنو؟ يعني غير علم الإجمالي، غير التكليف المتعلق والمعلوم بالإجمال، متعلق بالمعلوم بالإجمال، شو يقول؟ اجتنب عن الذي وقعت في قطرة الدم من غير هالناحية سنتجد منها عن قطرة الدم، أنا أعلم ذلك يجب الإشراع عنه لأنه مقصود، اقتصر في وجوب الإشراع على ذلك القدر، يا قدر الذي منجز غير علم إجمالي وهو ذات الإناء المقصود، ليش؟ لأن ذاك الاحتمال كون المعلوم الإجمالي اللي بأعلم بهذه قطرة الدم وقعت فيه أحتمل أنه هو ذاك، هو هذا المقدار المعلوم اللي بأعلم حرم تفصيله، فإذا يحتمل هذا فذاك الإناء الثاني أقدر أقول ما أعلم أنه حتما قطرة الدم وقعت فيه، أي لم بعد ما عندي شو ندري أجري بالمراء بلا معارف. يعني الاحتمال كون المعلوم الإجمالي وهو وقوع قطرة الدم هو هذا المقدار المعلوم حرمته وتفصيله، وهو هذا العناء المقصود من أعلم حرم تفصيله، هذا العناء المقصود أدري أنه حرام تفصيله بس مو إجماله جاز منه العرف، فإطالة الحلف البعض الآخر غير معارضة بالمثل بمثلها ما معارضة بعد، سواء كان ذلك الدليل يعني ذلك المنجز غير علم الإجمالي كان سابق على العلم الإجمالي مثل أول شيء أدري مقصود ثم حق العلم الإجمالي، كما إذا علم نجاسة أحد الإناء تفصيلا أدري ذاك الإناء طبق الطفل إيده بي بعدين شو علمت أنه وقع قدر مثل الدم لأحدهما بعدين علمت المجهول أحدهما المجهول، فإنه لا يجب الاجتناب عن الآخر، الآخر يعني شنو الآخر يعني الذي لم أعلم تفصيلا أنه حرام، ليش؟ لأن حرمة أحدهما معلومة تفصيلا من بعض مثل بعد عليه والزائد على الإناء الآخر مشكوك الحرمة تجي من وراء بلا معارض، أم كان لاحقا عطف على يوم سواء كان سابق لكن من الجزء أم لاحق، لاحق مثل ما لاحق يعني بعد العلم الإجمالي مثل ما كما في مثال الغنم، فإن الغنم أو لحن الإجمالي لأنه بعض حرام بعدين قامت البينة هذا من الجزء لاحق، فإن العلم الإجمالي بعد ما يثبت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة بسبب وجوب العمل بالبينة دليل وجوب العمل بالبينة، هذا البعض اللي قال في بينة عليه راح أعلم تفصيل أنه حرام، الزائد بعد ما أعلم أنه حرام جزمه فشك بعد مو تجري البراءة، وسيجي توضيح هذا الكلام إن شاء الله في مباحث العلم الإجمالي يجينا، وما نحن فيه في مسألة إذا البديع كذا من هذا القديم يعني المنجز يحصل لاحق بعد ذلك نرجع للأخبار أخبار منجز لاحق على علم إجمالي حل العلم الإجمالي. خب بحمد الله خلصنا الوجه الأول العقلي للإخباري، نجي للوجه الثاني للإخباري، الوجه الثاني للإخباري أنا أتدايقا مو علم إجمالي بعد لا هيك نقول على أنه الأشياء إذا لم يرد دليل على حليتها من قبل الشارع العقل ماذا يحكم فيها؟ أنه مباح أو حلال؟ العقل مع قطع النظر عن دليل شرعي العقل شو يحكم؟ ها أنت شو تقول رأيك شنو؟ العقل يحكم مباح أو لا حرام؟ إحنا كان متعارف عندنا شو نقول سابقا كنا يقبح العقاب بلا بين إباحة، هذا لا الإخبار يشير يقول لا الأصل هو الحظر الحرمة عقلان إلا إذا ورد دليل شرعي، بعضهم كلش تنزل قال إذا ما نقول حرمة توقف لا حرمة ولا إباحة، كان ينتبه إلى الشيخ الطوسي هيك قال فالأصل عقلان هو ماذا الحرمة، بل إلا إذا إجا دليل شرعي قال لا مباح مو حرام هذا الشيء العقل بعد شي يقول سلمكم الله أنا أروح أنا أقول مباح حرام إيش وقت أنا أقول حرام إذا ما دليل شرعي، إذا دليل شرعي على الحلية أنا أروح في أمان الله، بس خلنا نشوف إجا دليل شرعي يقول الأشياء كلها حلال أجل طيب الأصول شيء يقول دليل أدلة اللي أنا ذكرتها سابقا رفع عنهم متنار على وإجت هاي الأدلة إخبار شيء يقول تلك لا تدل ولو دلت على البراءة فهي معارضة بالأدلة اللي احنا ذكرناها على من؟ على الاشتغال، وبعد المعارضة نرجع لمن؟ إلى هو أصل عقلي اللي احنا حكمنا وهو شنو أصل عقلي؟ احتياط الحاضر على أقل التوقف، خلص هذا البيان الثاني خلص، بس يبقى بشي منو قال العقل يقول الأصل هو الحاضر هذا هو الحضر منه يقول العقل هيك يقول عقل هيك يقول منه ده الشيخ الطوسي استدل في الحدة الشيخ الطوسي قال بين العقل يقول ليش هيك لأن الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلن فيه المفسدة يعني إذا أريد أن أقدم على فرجاء أعلم بالمفسدة عقل يقول ما يخالي لا الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة يعني شبه البدوية إذا البدوية يقول يحتمل فيه المفسدة يحتمل أنه حرام العقل يقول الإقدام على هذا كالإقدام على معلوم المفسدة أنت تقول لها أول الكلام من هاي الإحساس جميلتها بس هي شوف عذارة كبيرة تكتب بعض مرات الشخص فالخلاصة الشيخ ماذا الطوسي قال أنا أقول عقلا العقل يحكم بأن الأصل هو المنع من يابا لأن الإقدام على مشكوك المفسدة كالإقدام على معلوم المفسدة كما ذكرت هذا الرجل على أي حال فجماعة قالوا حتى من ربعنا الأصوليين قالوا بأن العقل الأصل عند ماذا هو الحاضر العقل هيك الشيخ الطوسي يوم تبع له المفيد وإن كان الشيخ الطوسي هذا يقولون وقف قالوا مو حاضر لكن بالتالي ما قالوا بالإباحة ابن زهرة هم ما تشقال ابن زهرة هم تشقال قال المرتضى هم تشقال مرتضى وابن زهرة شوفوا هاي ترصارة قالوا على أنه ماذا أن العقل يقول ماذا بالوقت لو بعضهم قالوا بالحال لكن ابن زهرة والمرتضى قالوا عقلا احنا نقول عقل يقول بالحال او بالوقت لكن من ناحية الشرع نقول هو مباح كل شيء ليش لأنه لو لم يكن مباحا لنبه الشارع ولقال من باب اللغة ولقال شنو لقال ولقال ماذا أنه هذا حرام توقف لا تمتثل فإذا ما قال نستنتج أنه مباح فهم قالوا بالإباحة شرعا وبالحظر عقلا هذا ابن زهرة والكذا تكرر ايش قالوا احنا نقول العاقل إذا يسد عيونه شوية على الشارع يقول يقول على أنه حظر ليش أن الأقدام على ما يحصل فيه على ذي الله لكن نقدر نطبق قاعدة النقص نقول نقول إذا شرع هذا هم شارع حرام أو شارع الشارع يقول حرام من باب اللوط الواجب على الحكيم فلما ما قال حرام يسمى حلال فإذا شرعا هو حلال إذا فتنا عيوننا ونضرع إلى الشارع وإذا سدنا عيوننا كيف عقلة حرام بس الشيخ الطوسي ما قبل هالحكاية قلنا شنو إذا حكايته شرعا حلال لأنه لو حرام كان الشارع ينبه فنقول لك لعله أكو مصلحة عن الشارع لا يقول هذا حلال يجوز يجوز أكو مصلحة على هذا عيدا احنا ما ندريش ما ندري لعله أكو مصلحة على أي حال الخلافة لا أطيل فالوجه الثاني خلاص الوجه الثاني الوجه الثاني الذي يتمسك به الإخباري أن نقول على أنه العقل يحكم ونحن نحن الإجباري عقل يحكم كل شيء هو حرام إلا اللهم إذا أجد دليل شرعي دليل شرعي قلنا ما إجعل إباحة إذا إجا معارة فما أكو قال أصل العقل هو أنه كل شيء حرام أو لا أقل هو الواقع وقلنا هذا الرأي ذهب إلى جماعة شيخ طوسي مفيد ابن زهرة مرتضى ومن المتأخرين من ذهب إلى السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة وإن كان خمو بهذا البيان ولا ما بينوا ماذا فرد شيء والسيد ماذا بنى هالبنيان بس المقصود جذور رأي السيد موجودة ماذا جذور أمو قد واحد يستغرب أن السيد رحمة الله يحكي في الحكاية لا يقبح العقاب بلا بيان يستغرب شلون يحكي هالحكاية وأول ما واحد يسمعها خصوصا الطالب أول ما يخشخشون بدماغه يقبح العقاب بلا بيان يقبح بالعقاب بلا بيان يقبح هذا يصير حدا بعد من من اجت هو خلوا بذهنه وانت بعد فترته وكذا وبالي ذالي ذالي وتليقته وعقله وكذا وانت نتيجة هذا التلقين الذي يصير. فلذلك يستغرب واحد من السيد الشهيد أنه حينما يقول هالشيء. لكن بعد ما يراجع كلمات الأكابر أكو جذور. بعض أكو يقول هالشيء قالوا العقل يقول دينا. نوبل حاضر نوبل توقف واستدلوا عليه. غير ما استدلوا عليه السيد الشهيد غير شيء استدل. هم استدلوا على أن الأقدام على ما يحتمل فيه المصلحة. ما استدلت الأقدام على الأقدام على ما لا يحتمل فيه المفسدة الأقدام على ما يعلم فيه المفسدة هكذا قال. وإن كان ابن زهرج قال إحنا من ناحية الشرع نقدر نقول الحلية من ناحية لو ما كان حلال شان الشارع ينبه الطوسيان قال على أنه لعل المصلحة تثبت عن الشارع يسكت وما يبين أنت على أي حال بس لسان ولا أصل عقلي جواب واشر إن شاء الله. الوجه الثاني إن الأصل في الأفعال غير الضرورية الحاضر هذا غير الضرورية الأصل هو الحاضر عقلا يعني غير الضرورية عم شنو غير الضرورية غير الضرورية عم شنو باحتماله غير الضرورية يعني غير ضرورية الحل يعني أكو بعض الأشياء حلية ما ضرورية أكو متأخر كالصلاة تشرب الماء ومر إحنا قاعد نسأل غير الضرورية الحل ومرة لا غير ضرورية الوقوع التنفس ضروري الوقوع أنا بعد ما نقول الأطبيع عقلا هو حرمة كلامنا في غير الضرورية الساعة يا هو المناسب بعد هذا بكيفك أظن غير ذلك احتمالا بعد ما أصل ها يعني هكذا غير الضرورية يعني الذي لا بد من وقوعه تقريبا نفس الاحتمال الثاني الذي عانه اذكرت لكنه بلي انا اللي ذكرت على احسن انطباق الضروري عليه ان الاصل في الافعال غير الضروري الحظر لكن عقلا قلنا كما نسب الى طائفه من الاماميه قلنا مرتضى طوسي مفيد وغير هؤلاء فيعمل بهالاصل العقلي حتى يثبت من الشرع الاباحه ولم يرد الاباحه فيما لا نص فيه في الشبهات لكن النص لم يرد انت تقول ورد تقول وما ورد على تقدير تسليم دلالته اخباري يقول مجد هذا إخبارك عن يحشي هذا تقريبا ما نعارف بما دل من الأمر بالتوقف يعني أو الاحتياط فالمرجع إلى ذات العقل وهو الحاضر ولو تنزلنا عن أن العقل يحكم بالحاضر لا أقل وقت كما عليه الشيخان المفيد والطوسي واحتج عليه في العدة يعني على أن الأصل هو الوقت أو الأصل ماذا هو الحاضر ظاهر العبارة واحتج عليه يعني علامة على التوقف لأن العدة للشيخ الطوسي لكن الدليل الذي يذكره مناسب علما للوقت يرجع فالعبارة في بداية تقول شيء لكن لما يقرأ واحد الدليل لا يقرأ شيء آخر احتج عليه لما نقرأه يعني على الوقت لكنه مقصود على الحظر بكرينة الشيء بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسد وقد جزم بهذه القضية أبو السيد أبو المكارم في الغلية جزم بهذه القضية يعني شنو يا قضية الأصل هو الحاضر وإن قال ابن زهرة بالإباحة كالسيد المرتضى باليابان إباحة شرعية تعويلا على قاعدة اللطفي شلون بأي بيان وأنه لو كان في الفعل المفسد لوجب على الحكيم بيانه لكن ردها الحشاية من ردها الشيخ الطوسي في العدة بأنه قد يكون المفسد في الإعلى ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقت يبقى بابا على الوقت العقلي والحمد لله رب العالمين.